مع آية الغار عند الشيعة بين التحريف والتأويل. بداية لو نقف على هذه الآية وما الفضل الذي تعطيه لسيدنا أبي بكر الصديق. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، هذه الآية الكريمة تعتبر من أعظم الآيات دلالة على فضائل أبي بكر الصديق. نعم، لكن الشيعة لم تعجبهم هذه الآية الكريمة لأنها تخص أبا بكر بمزية وتعطيه فضيلة لا توجد لأحد من الصحابة، لا لعلي ولا لغير علي، ولم يشاركوا في أحد. فحاول الشيعة أن يسلبوا هذه الفضيلة وأن يحولوا هذه الفضيلة من منقبة وفضيلة إلى مذمة. لكن القرآن الكريم تبقى صراحته ودلالته على فضيلة هذه الآية لأبي بكر الصديق لا يستطيع الشيعة أن يصرفوا. لو قرأنا الآية الكريمة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. هذه الآية الكريمة في سورة التوبة، ولا شك أن هذه الآية نزلت تتحدث عن الحادثة بعد مرور سنوات من وقوعها فعليا. هذه الآية الكريمة تدل على فضائل أبي بكر الصديق من عدة وجوه. الفضيلة الأولى براءة أبي بكر من الكفر. هذه الآية الكريمة تدل على أن أبا بكر الصديق بريء من الكفر، وتدل هذه الآية على براءة أبي بكر الصديق من الكفر من وجوه كثيرة. الوجه الأول أن هذه الآية تدل على براءة أبي بكر من الكفر، حيث أخبر الله أن الكفار أخرجوا النبي وصاحبه معه، ولو كان أبو بكر كافرا لما أخرجه الذين كفروا، لأن الله قال أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فهذا حال من الضمير في أخرجه، أي أخرجوه في حال كون النبي ثاني اثنين، فهو موصوف بأنه أحد الاثنين، فيكون الاثنان مخرجين معا، فإنه يمتنع أن يخرج ثاني اثنين إلا مع الآخر، فإنه لو أخرج دونه لم يكن قد أخرج ثاني اثنين. لو قلت لك أخي الحبيب إن الأعداء طردوا الأستاذ محمد عبادي أو آذوا محمد عبادي حتى خرج مرافقا لشخص آخر، فإذا كان هذا الشخص الآخر ليس معه هل يصلح أن تقول مرافقا له؟ لا طبعا، بلا شك لا. إذا لما يقول الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، كلمة ثاني اثنين الذي هو وصف حالي، أي أنه في وقت خروجه من مكة كان معه شخص آخر مرافق له، إذا الإخراج وقع على الاثنين ليس على واحد. إذا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذا الاثنان أخرجهما الكفار مع بعض، إذا أخرجه الذين كفروا مع شخص آخر معه. إذا معنى الآية الكريمة وتعبيرها كأنها تقول إذ أخرجه الذين كفروا مع شخص آخر معه. إذ أخرجه الذين كفروا مع مرافق له مع شخص آخر معه. إذ أن معنى ثاني اثنين أي واحد من اثنين، أي أن العدد ثاني إذ معناه واحد من اثنين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يمثل رقم اثنين وأبو بكر يمثل رقم اثنين، لأن العدد اثنين كل واحد منهم يسمى ثاني بالنسبة لصاحبه. صحيح. إذا هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار قصدوا إخراج أبي بكر الصديق مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كان أبو بكر الصديق هو صديق للكفار أو كافر معهم أو متعاون معهم أو حبيب لهم ما أخرجوا، لأن الصديق والحبيب لا يخرج حبيبه. صحيح. الوجه الثاني يدل على عداوة الكفار لأبي بكر وعداوة أبي بكر للكفار، لأن الكفار يخرجون أعداءهم لا أولياءهم. يعني الآن إذ أخرجه الذين كفروا، هل أخرجوه لعداوة ولا لمحبة؟ لعداوة. لعداوة. إذن هل أبو بكر الصديق الآن حبيب الكفار ولا عدو الكفار؟ عدو للكفار. عدو للكفار. إذن الذي هو عدو للكفار لا شك أنه مغاير لهم وأنه يختلف عنهم. إذن هذه الآية الكريمة تدل على أن أبا بكر الصديق لا يحب الكفار ويعادي الكفار وهم يعادونهم. نعم. الوجه الثالث يدل هذه الآية الكريمة كما يعني نفت الكفر عن أبي بكر الصديق تدل على إيمانه. ما هو الدليل على أنها تدل على إيمانه؟ أن الله سبحانه وتعالى في آية أخرى أخبر على أن الكفار يخرجون الذين آمنوا لأنهم مؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة قال يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. لماذا؟ لماذا يخرجون الرسول ولماذا يخرج المؤمنين؟ بسبب ماذا؟ إيش العلة؟ ما هو السبب؟ العداوة. أن تؤمنوا بالله ربكم. نعم. إذن العلة في الطرد في الإخراج هي علة الإيمان، أنه ليس العداوة بين النبي وبين المسلمين وبين الكفار من أجل مال ولا دنيا. نعم. ولا أرض، إنما من أجل الإيمان، لأنهم آمنوا وأخرجوهم. لأنهم آمنوا أخرجهم، أحسنتم. نعم. إذن هنا الآية لو جمعنا بين الآيتين، الآية الأولى تثبت لنا على أن الذين كفروا أخرجوا أبا بكر. نعم. وأخرجوا النبي، إذن الاثنين مخرجين. الآية الثانية تخبر على أنهم أخرجوا المؤمنين والرسول، لماذا؟ نعم، للإيمان، لأنهم مؤمنين، لأنه مؤمنين. الآية الأولى فضيلة الشيخ خالد تثبت أن الكفار أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر الصديق معا من مكة، والآية الثانية تثبت. نعم. الإيمان للذين أخرجوا. أحسنتم. نعم. إذن بمجموع الآيتين الآن هذه الآية نفت الكفر على أبي بكر. نعم. والآية الثانية أخبرت بإيمانه. صحيح. إذن هنا ما دام أنهم أخرجوا إذن ليس كافرا، لأنه لو كان كافرا ما أخرجوا. نعم. الآية الثانية أخبرت أنهم يخرجون المؤمنين، إذن بمجموع الآيتين تثبت فضيلة لأبي بكر الصديق أنه ليس كافرا وأنه مؤمن. صحيح. إذن هذه الفضيلة الأولى. إذن الفضيلة الثانية تتحدث عن إثبات الله عز وجل مصاحبة أبي بكر الصديق للنبي. نعم. نأتي الآن إلى الفضيلة الثانية. الله سبحانه وتعالى يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه الآية الكريمة الوحيدة التي عين الله سبحانه وتعالى شخصا بعينه كونه صاحب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. لم يخبر الله في القرآن عن علي بن أبي طالب أنه صاحب للنبي، ولا عن عمر بن الخطاب، ولا عن عثمان بن عفان، ولا أحد من الصحابة. إنما أخبر الله عز وجل ونص في القرآن على صحبة ذلك الشخص الموجود في الغار للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فنريد أن نبحث الآن عن الآية ودلالة الفضيلة فيها. الوجه الأول أن هذه الآية تدل على فضيلة المصاحب للنبي. نعم. وهذا المصاحب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق باتفاق السنة والشيعة، مع أنه جاءت أصوات نشاز من الشيعة المتأخرين مثل شخص اسمه نجاح الطائي. نجاح الطائي هذا ألف كتاب سماه هل الذي في الغار أبو بكر أو شخص آخر. نعم. لكن حتى الشيعة المتعصبون لم يستطيعوا أن يستسيغوا ما قال هذا الرجل، لأن هذا الرجل أتى بما يخالف إجماع المسلمين سنة وشيعة عبر القرون. نعم. وهو حتى هو في هذا الكتاب لم يستطع أن يستدل على أن الشخص الآخر غير أبي بكر الصديق الموجود في الغار إلا بالكذب والتلبيس، وسنأتي لمناقشة هذا. لكن نأتي الآن إلى بيان الوجوه في الفضائل. الوجه الأول أن هذه الصحبة هي صحبة الاتباع والمحبة، لأنها مقرونة بمعية الله. لا يمكن أن تكون الصحبة في هذه الآية الكريمة هي الصحبة العامة التي هي ثابتة للمؤمن والكافر. نعم. مثل ما قال الله وما صاحبكم بمجنون، وليس قال يا صاحبي السجن، وليست مثل قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت. هذه الصحبة صحبة خاصة لأنها مقرونة بمعية الله. فلا يمكن مثلا لما يقول الله عز وجل عن الكفار وما صاحبكم بمجنون، هل يقول أن أولئك الذين أخبر الله عز وجل أنهم أصحاب النبي بالصحبة اللغوية؟ نعم. أن الله معهم؟ لا طبعا. لا يمكن. إذن هذه الصحبة مقرونة بمعية الله، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه الصحبة لما اقترنت بمعية الله دل على أنها صحبة فضيلة ولها منقبة. الوجه الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى صاحبه فيها عن الحزن، مما يدل على أن صحبة المحبة والرأفة. أنت لو عندك شخص مرافق لك في طريق فرأيت عليه أثر الحزن والتعب، فتحاول كما يقول الإخوة المصريين تطبطب عليه. نعم. تحاول تنظر إلى حاله، تقول له لا تحزن، تطمئنه، تنظر إليه. هل هذا صاحب هو عدو لك؟ لا على الإطلاق، إنما هذا يدل على المحبة والرأفة والمودة، لأنك تتفقد أحواله. ولو كان هذا الصاحب عدو لك، أنت بدل أنك تحاول أن تقول له لا تحزن، قل له في 60 داهية احزن وروح وتفرح أنت لحزنه، لا أن تحاول أن تذهب إليه وتؤنسه وتقول له لا تحزن واطمئن والله معنا وإن الله سينصرنا. لا. إذن هذه المحبة، هذه الصحبة دليل على أن صحبة المحبة والشفقة. نعم. وليست الصحبة اللغوية التي تكون حتى بين الأعداء، لأن الله لما قال مثلا في القرآن الكريم وما صاحبكم بمجنون، هل هؤلاء صاحبكم أعداء النبي ولا أحباب النبي؟ نعم، أعداء النبي. أعداء النبي. لكن هؤلاء الذين هم أعداء النبي لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليهم ويقول لهم لا تحزنوا ويؤنسهم، لا. أما هذا فقال له لا تحزن. يعني دلالة الألفاظ واضحة فضيلة الشيخ خالد فيما يتعلق بأن هذه الصحبة صحبة محبة ومودة ورأفة. نعم نعم. الوجه الثالث اشتراك النبي معه في المعية، ولو كانت الصحبة الشاملة للعدو والصديق لما أشرك الله بينهما في المعية. صحيح. لأن الله لا يمكن أن يخبر الله نبيه أنه معه ومع عدوه في وقت واحد، ويكون هذا الإخبار يثبر السكينة للنبي. لا يمكن أن الله يقول للنبي يا أيها النبي أنا معك ومع عدوك. إذن أبو بكر الصديق الذي هو صاحب النبي في الغار، هل هو محب للنبي ولا عدو للنبي؟ محب للنبي صلى الله عليه وسلم. هل هو صحبته هي صحبة محبة ولا صحبة عداوة؟ محب وصحبة محبة. إيه؟ لأنها لو كانت صحبة عداوة لما يقول الله للنبي إن الله معك، أنا معك يا رسولي ومع عدوك الذي معك في الغار، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. نعم. أن يقول أنا معك ومع عدوك. صحيح. هذا لا يمكن. إذا لما قال لا تحزن إن الله معنا يدل اشتراكهما في المعية. صحيح. على أن هذه المحبة وهذه الصحبة هي صحبة فضيلة وهي صحبة خاصة وليست صحبة عامة التي هي تشمل الكفار. نعم. نعم. كذلك الفضيلة الثالثة فضيلة الشيخ خالد تتحدث عن محبة أبي بكر للنبي وإثبات هذه المحبة. نعم. محبة أبي بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام أنه حزن. الآن لما نريد نحلل قضية الحزن، الآن الحزن لما قال له النبي لا تحزن، على ماذا كان يحزن أبو بكر الصديق؟ هل حزن أبو بكر الصديق على نفسه؟ لو كان أبو بكر الصديق حزين وخائف على نفسه أن يقتل، ليش أصلا خرج مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ لو طرحنا أسئلة استفهامية وعلى عقلية، الآن الشيعة نحن نطرح لهم سؤال، والسؤال هذا يدمر العقيدة. السؤال الآن، هل أبو بكر الصديق ذهب مع النبي ليصاحبه في الغار بطلب من النبي، ولا أبو بكر من بمبادرة ذاتية منه؟ نعم، بمبادرة. الشيعة يقولون بمبادرة ذاتية. نعم. لأنهم لا يريدون أن يقولوا أنها بطلب من النبي. ليش؟ لأنهم لو قالوا أنها بطلب من النبي يلزم منها أن النبي اختاره أن يكون صديقا له. صحيح. وصاحبا له، فيحاولون أن يقولوا النبي ما كان يرغب في صحبة أبي بكر. طيب جميل، الآن سنمشي معكم ونجري معكم ونقول لكم النبي ليس هو الذي طلب أبا بكر الصديق. نعم. وإنما أبو بكر الصديق هو الذي بادر. الشخص الذي يبادر ويذهب بنفسه ويطلب من النبي أن يذهب معه إلى الغار، كيف يوصل إلى الغار وأنه حزين؟ يعني ندم؟ يعني ليش ما جلس في بيته؟ صحيح. لو كان أبو بكر حزن على نفسه أو ماله، إذا معناه ما كان في داعي أصلا يخرج من بيته ويذهب إلى الغار، كان سيجلس في بيته آمنا مطمئنا. إذا الحزن الذي حصل لأبي بكر في الغار ليس على نفسه. نعم. وليس على ماله وليس على أهله، بل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكونه حزين على النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدل على محبة للنبي، ولهذا حزن أبي بكر على النبي يدل على محبة له، ويدل على أن حزن أبي بكر كان على النبي. إيش الدليل؟ أن النبي لما نهى أبا بكر عن الحزن أخبره أن الله معه. نعم. يعني الآن مثلا لما يقول الله، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لو كان حزن أبي بكر على نفسه أو على أهله أو على شيء خارجي، ليش النبي يقول إن الله معنا؟ نعم. إذن دليل على أنه يبشره. صحيح. كان يقول له لا تحزن الله سينصرنا. هل أنك إذا كنت أبا بكر تحزن على حالي أنا النبي، فإن الله عز وجل يبشرنا بأنه معنا. إيه نعم. إذن معناه كأن النبي بالتعليل بكلمة إن الله معنا يعلل ويربط النهي عن الحزن. نعم. كأنه يقول له يا أبا بكر لا تحزن، وهذا النهي الذي هو لا تحزن ليس نهيا تحذيريا، وإنما هو نهي تبشيري. يعني لو رأيت إنسان كئيب تريد أن تبشر أن في شيء يزيل حزنه. نعم. فتقول له لا تحزن، فإن مثلا واحد رأيت رجل حزين أنه ليس عنده مصاريف البيت وإيجار البيت ولا حق الزواج ولا حق العلاج، تقول له لا تحزن فأنا متكفل بحق علاجك. نعم. لا تحزن أنا سأشتري لك سيارة، لا تحزن كذا، تعطيه شيء يزيل همه وغمه. هذه إذن بشارة. نعم. إذن هذا النهي ليس نهي تحذير. صحيح. وإنما هو نهي تبشير. صحيح. كأن تقول له اترك الحالة الأولى التي كنت عليها، فقد جاء عندنا ما يبشرك ويزيل الحالة التي كنت عليها. إذن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن، إن الله معنا معناه أنه يقول له إن الحالة التي أنت تخاف منها أو تحزن عليها ستزول ويأتي فيها نصر وتمهيد أو تأييد للإسلام والمسلمين. إذا هذا الدليل على أن أبا بكر حزن على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وليس على سيدنا. نعم. أيضا إشراك الله أبا بكر والنبي في معية الله لهما، ولو كان أبو بكر لا يحب النبي ما أشرك الله مع النبي في المعية لهما، شخص لا يحبه. إذن يقول إن الله معنا، إذن دليل على أن أبا بكر كان حزنه على النبي، لأنه لو كان حزنه لأمر يخصه وليس له علاقة بالنبي ما أشرك الله عز وجل أبا بكر والنبي في المعية. ولهذا لو لاحظنا في القرآن الكريم وأسلوب القرآن الكريم، إن المنافقين كان لهم موقف من النبي ومن الصحابة. نعم. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يخبر في كتاب الكريم قال إن تصبك حسنة تسؤهم. الآن ما هو ميزان المنافقين؟ المنافقين كيف ينظرون إلى النبي؟ الله قال إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرا من قبل ويتولوا وهم فرحون. المنافق إذا كان النبي في حالة شدة وفي حالة ضيق يفرح، والمؤمن عكسه. إذن أبو بكر الصديق لما كان في الغار حزينا، إذن معناه أنه كان يرى النبي في حالة مطاردة، في حالة تتبع له من قبل المشركين، حزن له. أبو بكر لا يكون منافقا إلا إذا فرح في الغار على حالة النبي. إذن المنافق عندما يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام مصيبة أو يحصل للمسلمين كارثة يفرح المنافق، وإذا حصل المسلمين إذا حصل للمسلمين كارثة أو مصيبة المنافق يفرح. نعم. وإذا حصل لهم انتصار المنافق يزعل. إذا نعم. أبو بكر الصديق ماذا حصل منه؟ هل هو فرح بما حصل للنبي؟ لا، لما شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة تستدعي الحزن حزن لذلك، ولما أقره النبي على هذه الحالة من الحزن جاءه بالبشارة من الله عز وجل. لو كان أبو بكر منافق بناء على القانون الإلهي في تعامل الصحابة، في تعامل المنافقين مع النبي والصحابة، إيش كان سيكون؟ لو كان أبو بكر منافقا وفقا لهذا القانون لفرح فيما يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا يقول الله إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها. إذا المنافق يفرح بالمصيبة. نعم. ولهذا لو سألنا سؤال، هل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في الغار قبل أن يبشر أبا بكر هل كان النبي عليه الصلاة والسلام في حالة نصر وتأييد؟ الآن أبو بكر ما يدري. نعم. ما يعلم الغيب، لكن السؤال هو هل أبو بكر ظل على حزنه بعدما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أن الله معنا؟ هل ظل خائفا؟ لا. إذن هو ما كان يدري ماذا سيحصل. أبو بكر لا يعلم الغيب، فلما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك زال كل شيء. نعم. أيضا الفضيلة الرابعة، فضيلة الشيخ خالد، تؤكد محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، هذه الفضيلة من الآية الكريمة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أبا بكر الصديق، ويدل عليه من وجوه. لو كان النبي لا يحب أبا بكر لما نهاه النبي عن الحزن. نعم. بل كان سيطلب من الله عز وجل أن يديم حزنه وهمه وغمه. إذن المفروض لو كان أبو بكر هو عدو للنبي فكان يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يرفع يده ويدعو على أبي بكر. صحيح. بدل أن ينهاه عن الحزن كان سيدعو الله أن يزيده هما إلى همه وغما إلى غمه وبلاء إلى بلائه وما إلى ذلك، لا أن يبشره فيقول له إن الله معنا. إذن الثاني، بشارة النبي لأبي بكر بمعية الله التي تذهب حزنه. لو كان أبو بكر منافقا أو عدو للنبي لماذا النبي يطمئنه ويبشره بما يذهب حزنه؟ نعم. ويقول له لا تحزن إن الله معنا. إذن فينهاه عن الحزن ويبشره أن الله سبحانه وتعالى معهم. الوجه الثالث، إشراك أبي بكر في معية الله. فلو كان أبو بكر لا يحب النبي والنبي لا يحب أبو بكر ما أشركهما الله سبحانه وتعالى في معيته وجعلهما مشتركين معا. نعم. كذلك الفضيلة الخامسة، وهي يعني تركز على أمر مهم جدا، إثبات المعية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه دون غيره. نعم، هذه من أعظم الدلائل على أن الله سبحانه وتعالى ذكر المعية لأبي بكر الصديق دون غيره. ولهذا لو ركزنا وقسمنا المعية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن يمكن أن نقسمها على ثلاثة أقسام. نعم. غالبا العلماء عندما يقسمون المعية يقسمون إلى قسمين، فيقول المعية خاصة ومعية عامة. نعم، هذا كلام صحيح، لكن ممكن أن نضيف قسما ثالثا فنقول معية عامة ومعية خاصة ومعية خاصة الخاصة. نعم. إيش الفرق بين هذه الثلاث؟ المعية العامة هي معية العلم والإحاطة والاطلاع، هذه الله سبحانه وتعالى مع الناس كلهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى مطلع على المسلم ومطلع على الكافر، يراقبهم ويحصمهم عليه. لكن هذه المعية العامة لا تقتضي المحبة، لا تقتضي التأييد، لا تقتضي النص، وإنما تقتضي الإحاطة والاطلاع. بل ربما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المعية ربما يكون فيها أسلوب تحذير وترهيب، يعني لا، لما تقول لولدك الصغير تقول له لا تفعل هذا فأنا أراقبك، فأنا معك، يعني أنا معك، يعني أنا مطلع على ما تفعل، انتبه واحذر. هذه تسمى المعية العامة، هذه ليس فيها تأييد، ليس فيها نصر، ليس فيها حفظ ورعاية بمعنى الخصوص، ليس فيها محبة. لكن المعية الخاصة، هذه المعية الخاصة وهي معية الوصف، لما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لما يذكر الله سبحانه وتعالى إن الله مع الصابرين، هذه تسمى معية خاصة. هذه التي هي للصابرين، وهذه المعية التي هي للمتقين وللمؤمنين، هذه ليست هي التي للكفار. وإلا لما يقول الله سبحانه وتعالى إن الله مع الذين اتقوا، هل هذه المعية التي هي للمتقين هي نفس المعية للكافرين؟ لا طبعا، لا يصلح، لا يمكن، لا يمكن أن تكون هذه المعية التي هي للمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون نفس مع المعية التي هي لكل الناس. لا، هذه المعية هي معية إحاطة وإعانة ومحبة وثواب. هذه دائما المعية الخاصة غالبا في القرآن كله تعلقت بأوصاف لا بأشخاص. نعم. كيف بأوصاف لا بأشخاص؟ بمعنى إن الله مع الذين اتقوا، من تحقق فيه وصف التقوى دخل داخل هذه، لكن لم تتحدث عن أشخاص بعينهم، ما قال الله إن الله مع المتقي الفلاني. نعم. يعني ليس بشخصه وإنما أتى بوصف، فمن تحقق فيه هذا الوصف كان الله معه. إذن هذا الآن القسم الثاني، وهو القسم إيش؟ المعية الخاصة. نأتي الآن إلى المعية خاصة الخاصة. إيش الفرق بينه وبين الأولى؟ هذه معية شخص. نعم. معية شخص. الآن معية شخص، يقول إن الله معنا، هل الآن المعية الله لأبي بكر بوصف ولا بشخص؟ لا بشخص، بشخص. الآن أصبحنا الآن انتقلنا من معية الوصف التي هي تنطبق على من تحقق فيه وصف التقوى. نعم. من تحقق فيه وصف الإيمان، إلى المعية الخاصة، الخاصة الخاصة، وهي بشخص النبي وشخص المرافق له. نعم. دون غيرهما. يعني أن الله معنا، يعني أنا وأنت. لا، هل هذه المعية يمكن أن تنطبق على واحد ثالث؟ لا، اثنين فقط طالما حدد بهم. يعني نعم. شخصين اثنين، لا يمكن ولا يحصل عبر التاريخ أن شخصا آخر يمكن أن تحصل له هذه الفضيلة. نعم. إذن من كان مع النبي في الغار هو وحده بشخصه وذاته الذي حصل على هذه الفضيلة. واحد ثاني يحاول أن يفعل أي عمل لا تحصل له هذه المعية، لأنها خاصة بالشخص الذي كان مرافق للنبي. نعم. أسألك لو ألخصها بس فضيلة الشيخ خالد. فضيلة الشيخ خالد، هنا نتحدث عن ثلاثة أنواع من المعية: المعية العامة التي هي معية إحاطة من الله عز وجل لجميع خلقه، والمعية الثانية المعية الخاصة التي جاءت في القرآن الكريم تحديدا بالوصف الذين اتقوا الذين صبروا المؤمنين، جاءت تحديدا في من يشملهم الوصف. هناك معية ثالثة ومعية خاصة الخاصة، والتي جاءت في هذه الآية تحديدا في النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرافقه في الغار. تفضل فضيلة الشيخ خالد. نعم. إذن هذه المعية، هذه ليست لغير أبي بكر. نعم. إنما هي لشخص المرافق للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه تدل على الفضيلة، وهذه قلنا لم يحصل عليها أحد في التاريخ. وأنا أقول لو كان علي بن أبي طالب هو الذي مع النبي في الغار. نعم. لرأيت الشيعة يبنون من هذه الآية دلائل عظيمة جدا في إثبات أنه أولى بالإمامة وأنه وأنهم. صحيح. وهذه الآية تدل على الفضل من وجوه. الوجه الأول، معية الله في الآية ليست خاصة بالرسول، لأنها لو جاءت لو كانت خاص لأنها جاءت بلفظ الجمع، إن الله معنا، وليست بلفظ الإفراد، لأن الله لم يقل إن الله معي. نعم. هل قال النبي إن الله معي؟ لا، لم يقل. إذن هذه معنا يعني تشمل أبا بكر والنبي. فإذا شملت المعية الاثنين فهذا بحد ذاته الدليل على أفضلية لأبي بكر، لأنه شارك النبي في المعية الخاصة، وهذه لم تحصل لغيره. الوجه الثاني، آية الغار لا يمكن أن تكون ذما وطعنا في أبي بكر، لأن معية الله لا تكون لمذموم مطعون فيه، لأن معية الله الخاصة التي نتحدث عن المعية الخاصة هي معية نصر وتأييد، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين أولياء الله. الوجه الثالث، إذا كانت معية الله لا تشمل الكفار خارج الغار، إنما هي خاصة بمن كان داخل الغار فقط، فيلزم أنها معية خاصة وتدل على إيمان من داخل الغار. ولهذا الشيعة لما وقعوا هنا في الإشكال ورأوا أن هذه الآية فيها لفظ المعية وفيها فضيلة كبيرة جدا، حاولوا أن يصرفوا الآية هذا بوجهين، ونحن سنتكلم عندما نتكلم عن تأويلاتهم. صحيح. لكن لا بأس أن نجيب عليها سريعا. أولا قالوا على أن هذه المعية خاصة برسول الله. نعم. وهذا قد أجبنا عليه في الوجه الأول، لأن لفظ الآية ماذا يقول؟ إن الله معنا. معنا ولم يقل معي. نعم. إذن انتهينا، هذا التأويل الذي قالوا أن المعية خاصة برسول الله انتهى الموضوع. ثانيا حاولوا أن يقولوا أن هذه المعية هي المعية العامة التي تشمل المؤمنين وتشمل الكافرين. نعم. وهذا غلط أصلا، لأنه لما قال النبي لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، هل يشمل المعية الآن من خارج الغار؟ لا على الإطلاق. يعني كان اللفظ القرآني حاسما، إن الله معنا، إذن هم اثنان، النبي صلى الله عليه وسلم ومن يرافقه في الغار، وكان حاسما في أن خاصة بمن هم داخل الغار، بمن هم داخل الغار، لأنها لو كانت هي المعية العامة لكان المعنى سيقول النبي لأبي بكر يا أبا بكر لا تحزن فأنا الله معي ومعك ومع الذين يطاردوننا. نعم. هل يمكن أن تشمل المعية هذه الذين يطاردون النبي في الغار؟ لا على الإطلاق، لا يمكن. نعم. لأنني أنا لو جئت طمئنك وأقول لك لا تحزن الله مع الذي يطاردك، إيش الكلام هذا؟ كأنه يزيدك حزن. هذا تناقض. نعم صحيح، هذا تناقض يعني، وهو لا يمكن أن يتم وصفه أو تفسير الآية بهذا الأمر، لأنها حاسمة في سياقها أو في دلالاتها أو في ألفاظها. إذن جميل، إذن إذا كانت هذه الآية خاصة. نعم. بمعية الله لمن داخل الغار، وهي ليست خاصة بالنبي بل تشمل صاحبه، إذن هذه ليست هي المعية العامة وإنما هي المعية الخاصة، والمعية الخاصة ليست إلا للمؤمنين. هذه للمؤمنين والمتقين يعني جميع الأوصاف الخاصة المذكورة في القرآن الكريم، وطبقت على شخص الذي مع النبي في الغار. إذا كانت هذه المعية لا تشمل الكفار خارج الغار، وإنما هي خاصة بمن كان داخل الغار فقط، فيلزم أنها معية خاصة وتدل على إيمان من في داخل الغار، لأن المعية الله الخاصة لا تأتي للكافرين أبدا، وإنما هي خاصة بالمؤمنين. ولهذا يمكن أن يكون العملية عكسية، فيقال من كانت له معية الله الخاصة فهو مؤمن. نعم. فهو مؤمن، والمؤمن له معية الله الخاصة، إذن عكسها. إذن المؤمن له معية الله الخاصة، والمعية الخاصة لا تكون إلا لمن؟ إلا المؤمن. إلا المؤمن. إلا المؤمن. الوجه الرابع، معية الله في آية الغار هي معية خاصة، وهي معية النصر والتأييد، وليست المعية العامة، بدليل أن الله نصره على الكفار أثناء خروجه ولم يتمكنوا منه، وهذه لا تكون للمؤمنين، فمن شارك النبي فيها فهو ممدوح. كيف نعرف؟ قال إن الله معنا. إذا ما دام أن المعية الله أتت وأثمرت بالنصر للنبي، لأن بدأ الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذا كلمة إن الله معنا هذه معية النصر والتأييد، لأن سياق الآية يتحدث عن النصر لا عن الإطلاع والمراقبة، وإنما يتحدث عن النصر. إذن المعية هنا معية نصر، ومعية النصر لا تكون إلا لأولياء الله لا لعموم الناس. الوجه الخامس، إذا كانت المعية معية نصر كما قلنا في سياق الآية، لزم إيمان أبي بكر، لأن الله إنما وعد بنصر المؤمنين، قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إذن ما دام أن معية الله هي معية نصر وتأييد، هذا دليل على إيمان أبي بكر الصديق. الوجه السادس، لو كان أبو بكر معادي للنبي لزم أنه لا يشارك الله نبيه المعية مع عدوه، لأن الله إذا بشر النبي بأن الله معه لا يمكن أن يشرك عدوه بهذه المعية، لأن هذا يحزن النبي ولا يفرحه. إذن هذه فضيلة، وهي فضيلة المعية. نعم. كذلك في الفضيلة السادسة، وهي مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في السكينة، وأن سيدنا أبو بكر الصديق قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه السكينة كما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قال الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. هذه الآية الكريمة فأنزل الله سكينته عليهم. طبعا العلماء لما تكلموا عليه منهم من ذهب وهم طائفة كبيرة من العلماء على أن السكينة نزلت على أبي بكر الصديق، هذا قول أول. نعم. القول الثاني قالوا لأنه هو الذي كان حزينا وهو الذي يحتاج إلى الطمأنة، لأن السكينة أصلا السكينة مشتقة من السكون. نعم. والسكون لا يكون إلا للشيء المتحرك. صحيح. إذن عندنا شيء ساكن وعندنا شيء متحرك، فالمتحرك هو الذي يحتاج إلى السكون والساكن يحتاج إلى السكون. لا، الساكن لماذا يحتاج إلى السكون؟ أي إذن من هو الذي كان قلقا مضطربا، من هو الذي كان حزينا في الغار؟ نعم، هو أبو بكر الصديق. نعم. فهو الذي يحتاج السكينة. لكن إذا قلنا حتى على القول الثاني على أن السكينة نزلت على رسول الله، ولا شك ولا ريب على أن السكينة إذا نزلت على رسول الله فهي تشمل الذي كان معه، لأننا سنسأل سؤال، إذا معية الله للنبي أثمرت نزول السكينة عليه. نعم. إذا المعية ما فائدتها العملية وثمرتها؟ حصول السكينة. إذا كان أبو بكر الصديق مشارك للنبي في المعية، إذا هل سيحرم من السكينة؟ لا. إذا ما فائدة المعية على الإطلاق؟ إذا كانت السكينة تنزل على النبي وحده ولا يأتي لأبي بكر منها شيء، إذا ما هي المعية التي شارك أبو بكر الصديق فيها الرسول؟ طالما أن أبو بكر الصديق شارك النبي صلى الله عليه وسلم في المعية فإن السكينة ستنزل على الاثنين وتشمل الاثنين. نعم. إذا كانت السكينة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو قد شارك أبا بكر في المعية، يلزم على أنه حصل له شيء من السكينة وشارك النبي. نعم. أيضا أبو بكر الصديق لا شك ولا ريب أنه لم يعد حزينا بعد. نعم. نزول السكينة. الآن السؤال، لما نزلت السكينة على رسول الله عليه، هل ذهب الحزن والخوف من أبي بكر ولا ظل حزينا؟ لا، ذهب الخوف والحزن من أبي بكر وشملته السكينة. إذا هل شاركه ولا لم يشارك؟ إذا كانت نعم. السكينة نزلت على الرسول وحده، إذا عندنا شخصان في الغار، واحد نزلت عليه سكينة والثاني لم تنزل عليه سكينة، هل يبقى مضطربا ولا يسكن؟ لا يسكن. إذا سكن لزم أنه حصل على السكينة. صحيح. وإذا كان لم يحصل على السكينة يبقى إيش؟ يبقى مضطربا ولم يحصل له من السكينة شيئا. إذا ما دام أن أبا بكر الصديق قد حصل له نوع من السكون والطمأنينة بعد بشارة النبي له، إذا لزم أنه قد حصل له نوع من السكينة. نعم. والأمر الثالث وهو أمر مهم جدا، أن الحزن هو أمر غير تكليفي، يعني ليس اختياري. صحيح. الحزن ليس أمرا اختياريا. لما أقول لك لا تحزن، أنا إما أن أزيل أسباب حزنك. صحيح. أن أزيلها أصلا من الجذور، وإلا أوتيك بشيء ينسيك، إما أن أزيل السبب أو آتي بشيء ينسي السبب. نعم. إما عندنا أمران. صحيح. إما أن أزيل السبب أو ماذا؟ آتي بشيء عظيم يطغى ويزيد على ماذا؟ على السبب. إذا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لا تحزن، إذا لازم يعطيه شيء يزيل عنه هذا الحزن. ما هذا الشيء؟ هو لازم أن يكون معية وسكينة. إذا لما ينهاه عن الحزن لازم أن يعطيه شيئا من السكينة ليسكن بها، ليس أن يقول له لا تحزن ولا يحصل أبو بكر على شيء من السكينة. إذا لما قلت له لا تحزن ولم تعطيه شيء من السكينة، إذا لماذا نهيته؟ إذا لما ينهاه عن الحزن لازم أن يعطيه شيئا يزيل. نعم. الحزن، لأن النهي عن الحزن، الحزن إذهاب الحزن ليس أمرا تكليفيا، ليس اختياريا. صحيح. هل أنت أخي الحبيب متى ما تريد تحزن؟ لا طبعا، الحزن ليس أمرا ماديا أو كميا، يعني يمكن قياسه، لكنه أمر ينبع من المشاعر من الداخل، والمرء غير قادر على إذهابه متى أراد. نعم. إذا نهاك شخص عن الحزن لازم إما أن يزيل إيش سبب. صحيح. الحزن، أو يعطيك شيئا يكون طاغيا على ماذا؟ على حزنك حتى يمشيك. من ينهاك عن الحزن يقدم لك سببا، إما إزالته من الجذور أو أن يسليك عن هذا الحزن بسبب يطغى عليه. نعم، أحسنت. طيب فضيلة الشيخ خالد، أمام هذه الفضائل الثابتة والراسخة لسيدنا أبي بكر الصديق فيما يتعلق بآية الغار، حاول الشيعة أن يلجأوا إلى الطرق المعهودة، إلى الكذب والتحريف. كيف حرف الشيعة آية الغار من أجل إنكار ونفي هذه الفضائل عن سيدنا أبي بكر؟ لا شك ولا ريب أن الشيعة تزعجهم هذه الآية الكريمة. نعم. وتزعجهم الفضيلة التي هي فيها لأبي بكر الصديق، فحاول الشيعة أن يأتوا بتحريفات، وأنا سأنقل عبر التاريخ على نماذج وأمثلة. المثال الأول ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن المهدي العبيدي الذي كان يحكم المغرب العربي في أيام الدولة العبيدية كان له يعني من ينادي فيقول مثلا قال الذهبي فإن العبيدي كشف أمره وأظهر ما يبطنه حتى نصبوا حسن الضرير السباب في الطريق بأسجاع لقنوه يقول العنوا الغار وما حوى الكساء وما وعى وغير ذلك فمن أنكر ضربت عنقه هذا في سير أعلام النبلاء المجلد 15 صفحة 373 وأنا لم أنقلها بناء على أن نقول مثلا أن الشيعة موافقين لها لكن في شخص من الشيعة المعاصرين يسمونه المفكر نجاح الطائي ألف كتابا سماه هل أبو بكر في الغار هو أبو بكر ولا واحد ثاني ثم جاء إلى هذه القصة ماذا قال فيها قال المهدي مؤسس الدولة الفاطمية كذب حضور أبي بكر في الغار ثم نقل مضمون هذا الكلام ولم ينقل ألفاظه فهذا نجاح الطائي كأنه يذهب إلى أن هذا المهدي مصيب في هذا الكلام ولكن لم ينقل القصة بلفظها لأن هذا المهدي ماذا كان يعمل يلعن الغار وما حوى من هو الذي حوى الغار أبا بكر والنبي إذا كان يلعن الغار وما حوى يلزم أنه يلعن رسول الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود في الغار إذا شوف العداء أين وصل بالشيعة العداء لأبي بكر أنهم في زمن الدولة العبيدية كانوا يلعنون الغار وما حوى والعياذ بالله وحاشا وصلوات ربي وسلامه على النبي إذا نجاح الطائي يذهب إلى تأييد مثل هذا ويرى أن هذا الرجل كان مصيبا لكنه لم ينقل القصة إلى لفظها وإنما ذكرها بمعنى المثال الثاني ما زلت معي يا أخي الحبيب معك فضل الشيخ المثال الثاني أن في شخص اسمه شيطان الطاق وهذا من علماء الشيعة والمجادلين والمناظرين قال ابن حزم أخبرني أبو إسحاق بن إبراهيم النظام وبشر بن خالد أنهما قال لمحمد بن جعفر الرافضي المعروف بشيطان الطاق ويحك أما استحييت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة أن الله تعالى لم يقل قط في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال فضحك والله شيطان الطاق ضحكا طويلا حتى كأننا نحن الذين أذنبنا هذا في الفصل في الملل والنحال المجلد الرابع صفحة 139 هذا المثال الذي نقله ابن حزم جاء نجاح الطائي المعاصر الشيعي ولما ألف هذا الكتاب ماذا قال؟ قال اسمع ماذا قال؟ قال تكذيب مؤمن الطاق لحضور أبي بكر في الغار لا شيطان الطاق الذي يلقبه الشيعة مؤمن الطاق هو لم ينكر حضور أبي بكر أنكر الآية كلها صحيح قال ما في القرآن الكريم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذن هذا المثال رقم اثنين المثال الثالث على أن الشيعة لم تعجبهم هذه الآية الكريمة فجاءوا وحرفوها مثال ذلك جاء في كتاب الكافي عن ابن فضال عن الرضا فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده بجنود لم تروها قلت هكذا قال هكذا نقرأها وهكذا تنزيلها كتاب الكافي المجلد الثامن صفحة 378 أنا لو سألتك سؤال فضل. هل هذا لفظ الآية؟ لا ليس لفظ الآية ما هو لفظ الآية؟ فأنزل الله سكينته إيش؟ عليه نعم لكن هو إيش فعل؟ فأنزل الله سكينته على رسوله من أجل ماذا؟ من أجل لئلا تكون الآية محتملة لأبي بكر خلاص قطع الطريق إذن لما قال فأنزل الله سكينته على رسوله لأننا قلنا قبل على أن الآية تحتمل أن السكينة نزلت على أبي بكر وتحتمل أنها نزلت على رسول الله فهو أراد أن يقطع الطريق على المسلمين حتى لا يرجع السكينة على أبي بكر فجاء وحرف الآية فقال فأنزل الله سكينته على رسوله يعني ده هنا كمان فضيلة الشيخ خالد حضرتك تتنقل بين تحريفات واضحة جدا إما بين حذف الآية بالكلية مع شيطان الطاق أو في هذا المثال إلى تبديل اللفظ كلية نعم صدق نعم. إذن هنا فأنزل الله سكينته على رسوله قد يأتي شيء يقول هذه الرواية ممكن تكون ضعيفة لا قال المجلسي الحديث 71 والـ500 موثق في كتاب مرآة العقول قال يوسف البحراني أقول روى الكليني قدس السر هكذا قال في كتاب الروضة من الكافي ثم قال إلى آخر ما قال وبهذا الخبر المعتبر يعني انه يرى هذا يوسف البحراني في كتاب الكشكول المجلد الثاني صفحه 9 يرى على ان هذه روايه معتبره، يعني معتبره يعني صحيحه، انه يعتبر بها ويعتد بها. اذا هنا ناتي الى ماذا؟ الى انهم يرون ان هذه الروايه صحيحه، اذا اضطروا الى تحريف القران الكريم. ولهذا قال علماء الشيعه، قال محمد صالح المازندراني قوله: وايده بجنود لم تروها، دل على ان هذا سقط من هذه الايه، والظاهر اننا مامورون بقراءه ما في هذا القران، ولا يجوز لنا الزياده على ما فيه. هذا شرح اصول الكافي. اذا يقول على ان هذه اللفظه ممكن انها سقطت، لكن قال مع ذلك خليكم على ما انتم على القران حتى لا تقرؤوا. المجلسي يقول نعم. تفضل فضل الشيخ خالد. معك دقيقه فضل الشيخ خالد. إذا نقرأ النقلين هذا فقط. نعم. قال المجلسي: وقد ذكرنا سابقا أن الضمير لا بد من إرجاعه إلى الرسول. شوف المجلسي يقول الضمير لا بد من إرجاعه إلى الرسول. قال: وإنما يدل على عدم إيمان أبي بكر، لأن الله تعالى قال في السورة: ثم أنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وقال في سورة الفتح، ثم قال: يدل على أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام مؤمنا. وعلى قراءتهم، شوف قالوا على قراءتهم كما يدل عليها هذا الخبر تخصيص السكينة برسول الله. نعم. هذا في مرآة العقول. قال يوسف البحراني: كما أنهم تصرفوا في قوله في آية الغار لدفع العار. نعم. عن شيخ الفجار: حيث أن الوارد في أخبارنا أنها نزلت فأنزل الله سكينته على رسوله. إذا يوسف البحراني يرى أنها نزلت هكذا، هذا في الحدائق الناظرة المجلد الثاني صفحة 290. إذا حرفوا القرآن من أجل كراهية أبي بكر الصديق. نعم. وهذا التحريف فضيلة الشيخ خالد يشمل إما حذف الآية بالكلية أو تغيير وتبديل ألفاظها، وليس فقط حتى على التأويل. المهدي ذاك المهدي. نعم. العبيدي اضطر أن يقيم شخص في الشارع يلعن حتى من حوى الغار. نعم. بطبيعة الحال على أنه سيلعن ماذا؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا بغض لأبي بكر، إما أن يأتوني إلى لعن الرسول أو إنكار آية كريمة أو تحريف آية كريمة. نعم. كفر بعدة طرق فضيلة الشيخ خالد، إما لعن الرسول ويعني معاذ الله من هذا، أو إنكار القرآن بالتحريف الكلي، حذف آيات بالكلية أو ألفاظ. نعم صدق. أشكركم شكرا جزيلا فضيلة الشيخ خالد الوصابي، كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك ولأخوة المشاهدين الكرام. إذن مشاهدينا الكرام، هذا ما كان لدينا في هذه الآية الكريمة، آية الغار، التي تثبت الفضائل لسيدنا أبي بكر الصديق، فضيلة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وأن المعية فيه هي معية خاصة الخاصة إذ نزلت فيه هذه الآية الكريمة، وأن الشيعة في محاولتهم لنفي هذه الفضائل إنما حاولوا تحريف القرآن بالكلية، إما بحذف الآية أو بتبديل ألفاظها. إن شاء الله في الحلقات المقبلة مع فضيلة الشيخ خالد سيكمل أيضا الطرق الأخرى للتحريف، سواء كان التأويل أو الشبهات حول هذه الآية الكريمة. مشاهدينا الكرام، أشكركم شكرا جزيلا، انتهت حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.